الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم إنه تقدم لنا من كلام الشيخ رحمه الله لأنه لا يتم الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت، وذكر رؤوس الطواغيت وقال إنها خمسة، ثم استدل بذلك على ذلك بقوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. استدل بهذه الآية على وجوب الكفر بالطاغوت وأنه لا يتم الإيمان ولا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وتقدم لنا من رؤوسهم: الأول إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. وتقدم بيان شيء من ذلك. وأما قوله عز وجل: لا إكراه في الدين، فقد يتعلق بها من يرى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول لا إكراه في الدين، ويحتجون أيضا بقوله جل وعلا: ولا أنتم لكم دينكم ولي دين، ويحتجون أيضا بآية المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. واحتجاجهم بهذه الآيات على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ترك مجاهدة الكفار، ليس بمحله وهو خطأ. أولا، إن قوله عز وجل لا إكراه في الدين، قال بعض العلماء البعض المفسرين إنها نسخت بقوله عز وجل: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وهذه تسمى آية السيف، وهي في سورة براءة التي ما استفتحت ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ولعل ذلك أن الله جل وعلا أمر بها بالقتال وعدم مهادنة الكفار. فعلى هذا القول، قوله عز وجل لا إكراه في الدين، أنه نسخ بقوله: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والقول الثاني أن معنى لا إكراه في الدين أنه إذا ضعف المسلمون وقوي المشركون وصار المسلمون لا يستطيعون مقاومتهم ولا قتالهم، فلا يجب عليهم أن يكرهوهم على الدين لضعف المسلمين، كما أخبر الله بقوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. فنقول بما قال به العلماء على هذه الآية لا إكراه في الدين: إما أنها منسوخة بآية السيف، أو أنه على ما ذكروا أنه إذا ضعف المسلمون وما استطاعوا مجاهدة المشركين، وأما قوله عز وجل لكم دينكم ولا دين فلا حجة فيه على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أول السورة يدل على وجوب البراءة من الكفار وعلى الإنكار عليهم، وأنهم إذا رفضوا ذلك وعملنا ما نستطيع من البراءة منهم ومن مجاهدتهم فإن لنا ديننا ولهم دينهم، لا يضرنا بعد أن نتبرأ منهم وأن نباينهم وأن نعاديهم، لا يضرنا ما اعتنقوه من الشرك، كما قال عز وجل في أول السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يقول الله عز وجل لنبيه قل، أي اجهر بذلك وأظهر براءتك من الكفار، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهم يعبدون الله ويعبدون مع الله غيره، ولكن حيث أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا كأنهم لم يعبدوا الله، فهم يعبدون الله ويعترفون بربوبية الله ويحجون ويتعبدون ويعظمون البيت ويعظمون الكعبة لأنها بيت الله، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وغير ذلك من بنوا الكعبة من خالص أموالهم وأصفاها، ولذلك اقتصروا في البناء وأخرجوا ما أخرجوا من الحجر لأسباب أنه قصرت بهم النفقة ولم يجدوا مالا صافيا، ولذلك فعلوا ما فعلوا من اختصارهم في بناء الكعبة، ومع ذلك قال الله عز وجل لنبيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي من الأوثان والأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم يعبدون الله لكن حيث أنهم مشركون قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، الذي يعبد الله ويعبد الولي أو يعبد السيد أو يدعو الأموات أو يدعو الغائبين لو أفنى عمره في عبادة الله وفي صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن وهو يدعو مع الله غيره سواء كان وليا أو غير ولي، فكأنه ما عبد الله أبدا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأوثان والأصنام، لكم دينكم ولي دين. بعد أن تبرأ منهم وبين لهم أنهم لا يعبدون الله قال حينئذ لكم دينكم ولي دين. وأما آية المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تدل على أن الإنسان إذا صلى وصام وتعبد أنه لا لا لا يضره إذا فعل المنكر وهو يقدر على إنكاره، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقدر عليه ما اهتدى فهو ناقص اهتداؤه. فمعنى الآية أن إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وعملنا ما نستطيع وضل من ضل فلا علينا، ولذا قال عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولذا قال العلماء لم يقل جل وعلا وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبهذا ظهر ولله الحمد معنى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أي ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى التوحيد قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، من يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. ولكن هذا هو المحك، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. عبادة غير الله ما هي؟ عبادة غير الله أن تقول يا فلان المدد، يا فلان الغوث، يا فلان فرج كربتي، يا فلان أزل شدتي، تذبح للجن، تذبح للشياطين، تذبح للولي، تذبح للسيد، هذه عبادة غير الله. فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تبغضها وأن تكفر أهلها وأن تعاديهم، هذا هو الكفر بالطاغوت. ولذا قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تبغضها وتبغض أهلها وأن تكفر أهلها وتعاديهم وتبغضهم، فهذا هو الكفر بالطاغوت. أما أن تقول ما علينا منهم، لا علينا منهم، علينا منهم أن نعتقد بطلان ما هم عليه، لأن الله أمرنا بذلك، قال فمن يكفر بالطاغوت. وإلا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أصنافا من الناس يقولون منهم من لم يحب التوحيد ولم يبغض، ومنهم من لم يحب الشرك ولم يبغض. هؤلاء كلهم ناقص إيمانهم وناقص إسلامهم. يلزمك أن تعرف التوحيد وأن تحبه، وأن تعرف الشرك وأن تبغضه وتعتقد بطلانه. فمن الناس من لم يحب التوحيد ولم يبغض، ومنهم من لم يحب الشرك ولم يبغض، ومنهم من يحب التوحيد ولكنه ما يبغض الشرك وأهل الشرك، فهذا ناقص إسلامه، لقوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويؤمن بالله قبل يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت قبل ثم يؤمن بالله، وإلا إيمانه بالله ولم يكفر بالطاغوت لا يكفي. قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه الآية آية عظيمة، يجب يعني المسلم أن يتدبر معنى ذلك، لأنه مسؤول عن ذلك. كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، لأنه الشيء الذي بدون رأس لا يستقيم ولا يصير شيئا إذا كان ليس له رأس. فلا تصح العبادة إلا بالإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فمن لم يستسلم لله أو استسلم لله واستسلم للولي وللسيد وللجن وللشياطين فليس بمسلم، فلا يصح إسلامه ولا تصح عباداتك رأس الأمر الإسلام، الإسلام الصحيح، الإسلام الذي لم يرتكب صاحبه ناقضا من نواقض الإسلام. أرأيتم لو أن إنسانا توضأ في بيته، ثم خرج عامدا إلى المسجد، ثم دخل المسجد، ثم كبر للصلاة وصلى ركعتين، ثم أحدث، ماذا يقول له من سمعه أنه أحدث؟ يقول له أخرج وتوضأ ثم استأنف الصلاة. قال لماذا؟ قال لك أنك أحدث. قال إني توضأت في البيت. قال إنك توضأت ثم أحدث، فكأنك لم تتوضأ. فهكذا يقال لمن دان بالإسلام ثم بعد ذلك أشرك. قال يا سيد فلان، يا ولي فلان، فرج كربتي وأزل شدتي، يا فلان الغوث، يا فلان المدد. نقول له إنك أحدث. قال إني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإني مسلم. نقول له نعم، إنك كمن توضأ ثم أحدث، فأنت قلت هذا، لكنك أحدثت لما ذبحت لغير الله، وإنك أحدثت ونقضت إسلامك لما قلت يا فلان المدد، يا فلان الغوث، فأنت أحدثت، فكأنك توضأت ثم أحدثت. فلا تصح صلاتك، ولا يصح صيامك، ولا يصح حجك. قال لماذا؟ نقول له إنك أحدثت حدثا أكبر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أهل ذلة ورأفة ورحمة بالمؤمنين، وأهل عزة أهل غلظة وشدة على الكافرين. وقال عز وجل في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ففي هذه الآية أن من أسلم ثم ارتد أو كان قبل لم يسلم وهو مشرك. وفي هذه الآية كلام لأهل العلم بحيث أنه إذا عمل أعمالا صالحة ثم نسأل الله العافية ارتد عن دينه، هل تحبط أعماله التي إذا عاد إلى الإسلام مرة ثانية، هل تحبط أعماله أم تبقى أعماله إذا عاد إلى الإسلام؟ من العلماء من قال إنها تحبط أعماله وأنه يستأنف الأعمال من جديد، ومنهم من قال إنه إذا أسلم ثم نعوذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لو نعلم ما عقب الردة وما عقب الموت على الردة من العذاب الأليم، من العذاب السرمدي الذي لا انقضاء له، ما استطعنا أن نتكلم بهذا. ونحمد الله على ما من به علينا من نعمة الإسلام، ونسأله أن يثبتنا على الإسلام والإيمان وأن يميتنا على ذلك. فإن نعمة الإسلام نعمة عظيمة ومنة كبيرة من بها على من شاء من عباده، والخروج عن الإسلام أو نعوذ بالله من ذلك نقمة وشر وبلاء في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الآخرة في عذاب سرمدي أبدي لا انقضاء له ولا زوال. وبعض العلماء قال إنه إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته أنه يكتب له ما كان حال الردة، لقوله إنه يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذا كان ما مات على الكفر عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم أسلمت على ما أسلفت من خير. قال لي إني أعمال أعملها في الجاهلية هل تكتب لي؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. ففي هذه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الأمر الصلاة، إذا فلا يقوم الأمر إلا بالصلاة، كما أنه لا يستقيم أمر بدون رأس، وكذلك لا يقوم هذا الإسلام إلا بعمود، وعمود الإسلام هو الصلاة، فمن ترك الصلاة سقط العمود، وإذا سقط العمود سقط الفسطاط، فإذا سقط معناه سقط إسلامه وانتقض إسلامه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقول عبد الله بن شقيق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا، لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة، لا فإنهم يعني كالإجماع على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، نعوذ بالله من ذلك. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، كما قال ابن مسعود وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق، يقول ابن مسعود معلوم النفاق. بهذا يعلم المسلم عظم شأن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ووجد خفة خرج يهادى بين رجلين حتى أقيم في الصف، وقال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حفوى، أي صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة العشاء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حفوى. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا تكون ثقيلة على المنافقين؟ لأنه وقت ظلام ولم يكن في مثل هذه الحالة يشاهد الناس، فهي وقت ظلام لا يشاهد من صلى ولا من لم يصلي، فهي ثقيلة عليهم لأنهم لا يراؤون فيها، فمدام أن الناس لا يرونهم تثقل على المنافقين الصلاة لشدة الظلام في هذين الوقتين. ولذا قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان يتفقد أصحابه، فإذا صلى الفجر قال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، كان يتفقد أصحابه بعد صلاة الفجر يقول أشاهد فلان أشاهد فلان. فهذا كان المسلمون يعملون به، وليتهم استمروا على تفقدهم في صلاة الفجر، فإن فيه إعانة للمسلم على نفسه وعلى أولاده وعلى من تحت يده. فقال فبالحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، عز الإسلام وذل الشرك في رفع راية الجهاد وإعلاء كلمة الله في رفع راية الجهاد. ولذا قال وذروة سنامه، أن يعلو الإسلام وينتصر الإسلام في رفع راية الجهاد، ويذل الشرك وآل الشرك بجهاد المسلمين وينغاض الكفار أيضا بذلك. فلذا قال وذروة سنامه الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، فهو يعلو الإسلام ويرتفع الإسلام ويعظم شأنه إذا رفعت راية الجهاد للكفار. وهل يجاهد الكفار بالدفاع أو للكفر؟ من العلماء من قال إنهم يجاهدون للدفاع، وهذا قول مردود، يعني إذا لم يأتونا أو لم يمنعونا من دخول ديارهم فإنا لا نقاتلهم. والقول الراجح أنهم يقاتلون للكفر لا للدفاع، هذا هو القول الراجح، والله أعلم، أنهم يقاتلون لكفرهم لا لأنهم منعونا أو أنهم، بل نقاتلهم لأنهم لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر، نقاتلهم لأنهم أشركوا بالله وكفروا بالله. فهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين من العلماء، أنهم يقاتلون لكفرهم وإشراكهم بالله، كما قال عز وجل: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه الآية تدل على أنهم وإن لم يمنعونا من دخول ديارهم ولم يؤذونا في بلادنا فإنا نقاتلهم لكفرهم وشركهم بالله عز وجل، لا لأنهم منعونا أو لأننا ندفعهم عن إيذائنا. هذا هو الذي قاله كثير من المحققين في هذه المسألة. ثم إنه تمت الأصول الثلاثة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه أحسن الجزاء وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يثيبه على هذا المصنف وغيره من المصنفات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من المصنفات والمختصرات ما لا يستغني عنه الطالب المبتدي ولا الراغب المنتهي، وإنها لكتب نافعة وكتب مفيدة وكتب ينبغي للمسلم أن يحرص على اقتنائها ودراستها وتدبرها، كهذه الأصول وككتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فإنه مصنف جليل، مصنف عظيم القدر، مستدل به بالآيات والأحاديث الصحيحة، فإن وهو في تصنيفه لم يسبقه لسابق ولم يأتي أحد ويلحقه بعده في مثل تصنيفه لكتاب التوحيد سابق. وله من المصنف أيضا مختصر كتشف الشبهات، وله أيضا في فضل الإسلام وذكر فيه أحاديث جليلة، وله أيضا من المصنفات والمطولات من المختصرات ما لا يستغني عنه الطالب المبتدي. فإني أنصح كل مسلم أن يقتني مثل هذه المختصرات وهذه المصنفات التي في كتاب التوحيد، ويقتني من شرحه كفتح المجيد أو لغيره أو الشروح لبعض المعاصرين، أو أيضا كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه شبه المشركين ورد عليهم وبين خطأهم وضلالهم وبين خطأ من يدافع عنهم ومن يدافع عنهم ويصحح مذهبهم. فهو رحمه الله وفق لهذا التصنيف رحمة من الله عز وجل بعباده، فإن الله عز وجل قيضه حينما كثر الشرك في جزيرة العرب وعبدت الأصنام وعبدت الأوثان وعبدت الفحول، فحول النخل، كانت المرأة تأتي إلى فحل النخل وتقول: يا فحل الفحول أسألك زوجا قبل الحول. وكانوا يعبدون تاجا وشمسان، وكانوا يعبدون زيدا الخطاب، ينوحون عند قبر زيد ويقولون: يا زيد يا زيد. فقيضه الله رحمة بعباده ولطفا ومنا من الله عز وجل بخلقه أن يسر هذا الإمام يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، فأنقذ الله به كثيرا من عباده، وأخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإسلام. فهذا مما يجب حبه، هذا الإمام يجب حبه، لأنه من أنصار دين الله، وممن قام بنصرة الدين ودعا إلى الدين. ولذا جاء في الحديث أن الأنصار لا يبغضهم إلا لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فالأنصار، فقال بعض شراح الحديث أن الأنصار يشمل أيضا كل من نصر دين الله إلى قيام الساعة، وأن هذا الحديث الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنه أيضا عام في كل من نصر دين الله، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فهذا الحديث في الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ثم إن من تكلم على شرح هذا الحديث قال إنه أيضا عام، وأن كل من نصر دين الله يجب حبه ويجب نصره ويحرم بغضه. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نصر دين الله ودعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وسارت دعوته.